موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها في سؤال، وهو: هل قص الله جميع الرسل علينا في القرآن؟ قال الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فقد قص الله علينا بعضهم، وذلك لكثرة عددهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء 120,000 نبي. ولذلك الله عز وجل أخبرنا ببعضهم في القرآن بأسمائه، ولكن أخبرنا الله في القرآن من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة. فنحن نؤمن بجميعهم صلوات الله وسلامه عليهم، تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل، والحمد لله رب العالمين.